لا تكتب فيها مباشرة خشية أن يضاف إليه. نعم. لذلك يستحسن إذا علمنا هذا لا ينبغي كتابة المصحف مع التفسير، لكن لو أراد يضع التفسير وحده تحت والمصحف فوق لا بأس به، فإن كثير ما وجدناه المصحف مع التفسير كذا هذا يضع القارئ في تشويش، لا سيما من لم يعلم كلام الله وحدود ما أنزله، كثير ما يخلط بالتفسير مع القرآن. وجدنا تفسير ابن عباس وغيره هكذا مطبوح الجلالين، تجد المصحف مع الجلالين لا يميز بين هذا وهذا، احيانا فيه التهميش والاقواس واحيانا لا توجد الاقواس، وان وجدت الاقواس قد تكمل وقد تكون خفيفه، فياتي من لم يعلم فيظن ان هذه قراءه، لكن لو جرد المصحف وحده فوق التفسير تحت كان طيب. نعم. كان يكره أن يكتب بالذهب كراهتهم لكتابته بالذهب، لأنهم غالبا إذا كتبوه ما كتبوا الحروف، كتبوا ترقيم الآيات والفواصل، عند رأس الآية وضعوا الشكل من أشكال الزينة مذهبا، أو وضعوا الرقم مذهب وترك الحروف بالمداد الأسود، فبغض من بغض من هذا قال رسم التعظيم اكتبوا هذه الحروف بالذهب وسووا التعشير بالحبر الأسود بالمداد الأسود، أما بالعكس لا ينبغي. ثم أنه ولو كان كذلك القصد من القرآن حفظه والتعظيم وارد، لكن التعظيم لا ينبغي كذلك، لذلك من أراد كسوة الكعبة بذهب خالص قال تعظيم الكعبة صحيح وارد، ولباسها جاءت السنة به والإهداء إليها وردت السنة به، لكن كسوتها بذهب ومصارف المسلمين معطلة ليس هذا من باب التعظيم، لكن باب التعظيم أن تكسوها ولو كسوتها قباطي وجلاج وردت بذلك السنة، لكن ما عدا من ذلك ففيه تشويش للناظر وفيه إضاعة مال، فيه إضاعة مال. وكذلك من أراد أن يكتب المصحف بذهب ويقال لهذا من باب إضاعة المال، لكن عظم المصحف لا بهذا النوع من التعظيم، عرفنا هذا؟ وقد يلبس الشيطان على إنسان قل كيف تنهى هذا هو أراد كتابته بالذهب، خليه يحفي عظمه، إذا حطيت أكنان من ذهب ما أنكرنا عليك، فيأتي الشيطان وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، فيأتي بأخية عجيبة من لم يتفطن لا يعرف، والعجيب لو كذا كان لبس لنشرح معاه ذهب، ليه كتاب الله ما تحط فيه الذهب؟ تأتي هذه الأقصى لما تأتي فرد كبير ما نسمعها، فيقال له يا أخي ما يتقرب به إلى الله عز وجل فليكن بالمأثور، ثم أن ما يتقرب به إلى الله عز وجل لابد أن يكون نابعا من قلب، والله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا يناله التقوى منه، علمنا ذلك فاعلم أن كتابته بالذهب ما يدعى الله منه شيء، لكن اكتب بماء الذهب 10 مصاحف ووزعها للمسلمين أفضل عند الله مما تعمله، أو ادخر ماء الذهب وتصدق به على مساكين أعظم مما تفعله. نعم. نقض المصحف تبغوا من البغي يعني تجاوز الحج، حسن رضي الله عنه حسن البصري لما رأى فائدة النقض لا بأس بها، لكن لا يكون فيه مبالغة وغلو. نعم. اقرأ. وعن شعبة عن حسن رجاء محمد بن حسين قال سألت حسن عن نعم اقرا ما بعده. دلالات على هيئة المقروء. وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يقوم إثباتها لمن يحتاج إليها والله أعلم. دلالات على هيئة، هذا أول فائدة استفدت أنا منها، لأن الترقيب يوضع علامة الاستفهام بعد الاستفهام ويوضع علامة التعجب بعد التعجب، خط تحت نقطة علامة التعجب، وتوضع فاصلة دل على أن الكلام مرتبط بما قبله وبما بعده، وتوضع فاصلة تحتها نقطة تدل على أن هذا الكلام سيد ارتباط بما قبله، الفاصلة المجردة هذا الكلام مستقيم وهذا الكلام مستقيم، لكن بينهما ارتباط لأن القصة لم تكمل أو الخبر لم يكمل، لكن هذه الفاصلة دل على أن هذه علة لهذه أو هذا وصف لهذا أو هذا وصف لهذا، فلن يكمل الحديث. ويوضع أحيانا خط مستقيم هكذا دل على أن الكلام فيه اعتراض. فعبارة العلامات علامات الترقيب كثيرة وكل لها معنى، لكن ما علمنا أن أحد كبار التابعين أورد هذا اللفظ على أن هذا الكلام من أول من قديم يعرفون ذلك، فقال النقطة إنما هي دلالة على هيئة الكلام، من الكلام انتهى، الكلام إذا انتهى تضع نقطة، إذا كان جملة مستقلة تبدأ من أول السطر، فإذا كان الجملة لها يعني لها ارتباط بوجه من الوجوه يستأنف، يستأنف من بقية الطبق يبنى على بقية الطبق. فقول إبراهيم النخعي من مشايخ أبي حنيفة من تلاميذ عبد الله بن مسعود قال النقطة إنما هي هيئة تبين المراد من الكلام، هذا والله فائدة ما كنت أعرفها من أول التابعين رضي الله عنه. اقرأ يعني أراد أن يبرر، قال النقطة ما فيها خلاف، النقطة ليست مقروءة، فمن أجازها من التابعين أجازها لأنها لا يلتبس بها كتاب الله عز وجل خلاف التعشير وغيره فيها تلبيس. نعم. قال البيهقي رضي الله عنه من كتب مصحفا وينبغي له أن يحافظ على الحجاج التي كتب بها تلك المصاحف ولا يخالف ولا يغير مما كتبوه شيئا. نعم. فإنهم كانوا أكثر علما وأقوى قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا، ولا ينبغي لنا أن نغتر بأنفسنا استدراكا، ولا ينبغي لنا أن نغتر بأنفسنا استدراكا عليهم ولا خوفا لهم. الكتابة التي في المصحف سنة متبعة، كما أن قراءته وأداءه سنة متبعة. إيش معنى سنة متبعة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوه على هذا الشكل، فينبغي لمن تصدى أن يكتب المصحف يكتبه بهذا الشكل، لأن رسم الإملاء المعاصر يخالف هذا الكتابة. الصلاة ما تكتب لام واو بعدها تاء مربوطة مثلا، ورحمة ما تكتب بتاء مفتوحة. ألفاظ كثيرة في كتاب الله عز وجل لها رسم مستقيم يجب اتباع ذاك الرسم إذا أردت كتابة مصحف، وإن أردت اقتباسا أو استشهادا فلا بأس أن تكتبه بطريق لله، لو أردت أن تكتب إلى إنسان آية أو تؤلف كتاب أو تبعث إلى إنسان شطار أو تضع شيء كذا ليس مصحفا فلا بأس أن تكتبه بالرسم المعاصر إذا كان ليس فيه التباس، أما إذا أردت كتابة مصحف فاكتبه بما كتبه على الطريقة التي على المنهج الذي كتبه السلف الصالح، فإنهم كتبوه وتلك الكتابة تحتمل أوجه على حسب القراءات، في الأحيان يكتبون الصلاة بالواو لأن قراءة نافع أن اللام إذا جاء قبلها حرف خفيف الحديث تفخم الناس فيقال الصلاة إن الصلاة كانت، ما يقول الصلاة إن الصلاة، يقول الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن، تفخم اللام لتفخيم الصاد. فلما فخت من اللام كانت الواو جنبها قريبة منها تفيد ذلك. يكتبون إن رحمة الله قريب من المحسنين، يجعلون التاء مفتوحة لأن في حالة الوقت إذا حشرك الصوت أو زحمك النفس فتقول إن رحمة هكذا، مع أن الوقوف في اللغة العربية يكون على التهلاء المربوطة، بس لما كان وقوفها يقضي لها معنى غير المعنى فتقف عليها هكذا. فكتابتهم لها معنى كذلك، إما من حيث الوقوف أو من حيث الأداء. فمن السنة إذا كتبت مصحفا تكتبه على وفق ما كتبه السلف الصالح، وإن أردت اقتباسا هذا لا معنى، عرفنا هذا. لذلك لما منعوا كتابة المصحف على غير ذلك هذا وجهه. اقرأ. وعن زيد بن ثابت قال والقراءة قال سليمان يعني ألا تخالف الناس في رأي التفسير. أيوة رح. لا تقول والله النحو أنا. إن هذان لساحران، لا تقول هذا في اللغة العربية ما يأتي، لا بد أن تقول إن هذين لساحران. يجي إنسان يقرأ النحو ويعجبه رأيه فيجد المصحف إن هذان، يقول لا، والقراءة سنة متبعة لا بد من التلقي حسب ما سمعناه، لكن تنظر في المصحف وتطبق قواعد اللغة والنحو تقول هكذا، يقول له لا، الخطأ من فهم، يقول له ما فهم، ليس به إلا عربيا فصيحا، ليس بكتاب الله إلا العربي الفصيح. القراءة تسمعها وتؤديها كما هي، فإذا قرأت تقول ألف لام ميم صاد، لكن تقول المص ما تجي، تقول هكذا مقطع. فمن قرأها حسب ما يقرأ حسب ما يعرف حروف الهجاء هذا تحريف لكتاب الله، فيقرر القراءة سنة متبعة حسب ما نسمع حسب ما تلقيناه صاغرا عن كاتب، حتى وصلنا في ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المبتدئ لا بد أن يقرأه عن شيخه أو يسمعه من قارئ مجوز شهد له الناس في تفكيره فيتبعه، لكن لو قرأه وحده هكذا القرآن دون سماعي غالبا تشع عنه غلطات ولا تمتو إلا مع السنين الطويلة. القراءة سنة والتلقى سنة. نعم. وبمعناه صدقني عن أبي عبيد في تفسير الله قال ونرى القراء لم ينتبه إلى مذاهب العربية في القراءة إذا خالف ذلك مطلوب، ورأوا تتبع حروف المصاحف عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها. المصنف رحمه الله في أول كتاب هذه الشعبة، شعبة القرآن الكريم، قلنا ترى في صفحة 323 أو ما حولها، لخص هذه الشعبة، قال كتبت كذا وكتبت كذا وكتبت كذا. ولما قرأ تنوير موضع القرآن استشكل علي الموضع، ما فهمت معناه، لكن يوم رجعت إلى تنقيصه لهذه الأبواب أخذ عن حنيني أن القارئ إذا قرأ ينور الموضع الذي يقرأ فيه القرآن، لا يخليه مظلم، النور أفضل من الظلمة. ولذلك قال ينور موضع القرآن، أي الموضع الذي يقرأ فيه القرآن لا بد أن يخرجه، إما أنوار واضعة أو سماعات موقدة. نعم اقرأ يا رب. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن مسلم قال بينما هو يقرأ من الليل سورة Thank you. اللهم صل عليه وسلم. سيد بن حضير رضي الله عنه تقرأ كل ما قرأ البقرة والفرس يكون تحرك في المرسل حجة والجول يكون نسبة توقع تقرأ والجول تحرك في الطريق يسكن هكذا ثلاث مرات. ثم خشي على ولده يحيى كان قريب من الفرس فجاله رفع عن الفرس أبعده ورفع رأسه إلى مثل ظل فيها مصابيح يعني أنوار مضيئة ويسكن سبعة فوق ماشي. فأصبح فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تسمع ما يقول اللهم صل عليه وسلم. نعم. قال بينما أنا أمر بالفارقة والفرس رجالة فقال قلنا بينما أقرأ البارحة أن فعل يقول إذا كان الخبر بعد الزوال تقول البارحة إذا كان الخبر قبل الزوال تقول إيه الليلة بينما أنا الليلة تذكر إذا كان بعد الصبح لا قبل الظهر إذا رأيت رؤيا في الليل أو تقول فلان رأيت الليلة رؤيا وأنت تقول في الضحى يعني دي الليلة التي سبق لكن إن أخبرته بعد الظهر تقول رأيت البارحة رؤيا واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم البخاري الليلة وفي مسلم في البارحة نعم. قال بينما أنا البارحة الله أكبر أما استفدت من هذا الحديث هذا من باب بيان نعمة الله علينا كان يشكل علي هذا الحديث كنت أظن فيه اضطراب أن الرواة ما أتقنوه كنت أقول كل راوي يروي على حدة الحديث مر علينا بطرق عديدة جدا سبق عدة مرات فكان يقول فكنت أخبرت رسول الله قد اقرأ أبا يحيى فقل كيف يأمره صلى الله عليه وسلم هي رؤيا أو أنه كان حاضرا معه فجاء المصنف رحمه الله وأتى بالرواية التامة فلما جاء رأى الرؤيا جاء إلى النبي فأخبره قال يا رسول الله رأيت البارحة رؤيا كنت أقرأ فسكت فجالة الفرس فسكت قال اقرأ أبا يحيى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الأنس استمر في القراءة أي تحسينا لما صنع ولا العمل انتهى لا يؤمر بما انتهى به الإنسان هذا ما بالتعجيل لكن أراد أن يقول صنع صنيعك جيد ولتجري الفرس اقرأ فلتستمر في القراءة فإنما فعلته قال إن باس فيه ما كان عليه رضي الله عنه عرفنا هذا المعنى نعم اقرأ أبا يحيى اقرأ تدري ما ذلك ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن حذره ما يعلم ذلك لكن هذه توطئة لبيان المسؤول عنه ليقع في القلب موقع ما ينزاه واضح؟ فأراد من باب التدبير قال تعلم ذلك هذا المعلم قال تلك الملائكة أخبرهم نعم اقرأ قال تلك الملائكة هذه الرواية فيها فائدة ألم أعثر عليها في بقية الأحاديث قال إن الملائكة أتت بصوتك مع أن بقية الأحاديث تشير إلى أن نزول الملائكة لقراءة سورة البقرة لما كان حسن الصوت جيد الأداء رضي الله عنه قال هذا الحديث يبين أن نزول الملائكة قد يستمع فيه السببان وقد يستمع فيه السببان حسن الصوت والأداء واسم قراءة سورة البقرة نعم ولو قرأته ولو قرأت حتى يقوم إليها لا تتوارى يعني هي ارتفاعها بسكوتك أنت ولو استمرت القراءة لبقيت حتى يصبح الناس يرونها ولله في ذلك حكم أين موضع الشاهد من الترجمة ترجمة الباب ما هو الفصل ما هو تنوير موضع القرآن فين الشاهد منه؟ أن الظلة فيها مصابيح، كذلك فمعنى الملائكة تحب النور لما تحب النور، كما أن بنو آدم يحبون النور يكرهون الظلمة، إن الملائكة تكره ما يكره ابن آدم، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأت القرآن في المجلس فأضبه فليكن مضيئنا، إما بسمع والذي بالمصابيح الموجودة أو بغيرها، فإضاءته خير من أن يكون ظلاما مظلما. هذا لم يفائدة، نحمد الله على ما أنعم علينا، نسأله سبحانه وتعالى الفهم والعلم والعمل. اقرأ يا أخي. ابن جريج تلميذ عطاء رضي الله عنه، عطاء بن أبي رباح كان عالم أهل مكة، كان أسود وأبطس وشكله ليس بالجميل، لكنه كان من أعلم الناس بالمناسك وأعلم الناس بالسنن، فكان إذا دخل عليه الأمراء والقضاة كبار الناس يرجفون منه من باب الهيبة لا من باب الخوف، فرق بين الخوف والهيبة. أوضع الله لما علم لما فيه من العلم والحكمة، وهذا عجيبا. فالشاهد من جريج يقول كنت أتلطف لابن عباس فأخذ من أتلطف، ما أتلطف، كان يأتيه كذا بالسكينة ويأتيه بالوقار والتعظيم وتدلل له، أدلة ليس بمعنى الصغار والهواء، أدلة بمعنى التواضع، ويأخذ ما كان منه من علم فيعطيه. الشاهد من جريج يقول كنت أتلطف له وأخذ له، خلاف عروة بن الزبير رضي الله عنه، قالته عائشة كان يدخل ابن عباس ويماريه، كان تأخذه ممارات معه، وكان يضل علي يدخل على ما يعطيه. ويأتيه الثاني رضي الله عنه قال كنت أتلطف له فيعطيه من العلم ما شاء الله. فالشاهد ينبغي الإنسان يوم يتفاهم مسألة يعرضها كده بشكل لائق فيأخذ ما عند الإنسان من علم. فابن جريج يقول الرابع عن جريج فرأيت هذا من أحسن الناس صلاة بالليل، فكان يضع مجمرا من عن يمينه ومجمرا من عن شماله. نعم. ما رأيت عالما أحسن صلاة بالليل ورجل مجمرين عن يمينه ومجمرين عن يساره وجارية تجيب الليل الغالية. اختلف لك معناه فروحة تجيب الغالي يعني بالطيب الجيد، هذا في صلاة الليل. هذا مثلا لما قال منكم يعني يقرأ شيء من الليل تمسوا طيبا فإن الملائكة تستمعوا معه. نعم يا أخي. طيب. هذا الحديث يحتاج إلى وقفة، ولا ندري هل تحبون تأتون هذا الكتاب الثالث معه أو تصورون هذا الكتاب الثالث معه. صور البقية فرجع فوايا رفقات لما يعجل عن حمل وقد ما يكفينا درس في الحصة القادمة قبل يكفينا الله أعلم. نستفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.